الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتمكين بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر ما تعلق ببعض الرجال الذين تكلم فيهم الكوثري والمعلم رحمه الله يتتبعهم واحدا واحدا. نعم. يعني انا اقول لو ارى ان هذا القسم لو تقرؤونه أنتم، ها؟ لأن هو يعني هو ما يحتاج إلى شرح، ها؟ ماشي يا عم حسين. قال رحمه الله تعالى: إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني. الجوزجاني. الجوزجاني. قال الأستاذ في كتاب الجرح والتعديل: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إليه عن أبي عبد الرحمن المقري قال: كان أبو حنيفة يحدثنا فإذا فرغ من الحديث قال: هذا الذي سمعتم كله ريح ولا باطل. ثم قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي حدثني إسحاق بن راهويه قال: سمعت جريرا يقول: قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد مني. ثم قال الأستاذ: وابن أبي حاتم من أعرف الناس أن الجوزجاني منحرف عن أهل الكوفة حتى استقر قول أهل النقد فيه على أنه لا يقبل له قول في أهل الكوفة. منحرف عن أهل الكوفة، يقول ابن أبي حاتم يعلم هذا، حتى استقر قول أهل النقد، ده استقراره ينقله أنه لا يقبل له قول في أهل الكوفة. نعم. وكان ناصريا خبيثا حليلي المذهب. أخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبحها فقال: سبحان الله، فروجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفا 20,000 مسلم. فمثل هذا الخبيث يصدقه ذلك التقي في أبي حنيف. فمثل هذا الخبيث يصدقه ذلك التقي في أبي حنيف، يعني كيف يقبل كلامه في أبي حنيفة وهو خبيث ناصبي. نعم. قال: أقول أما الحكاية الأولى فقد عرف عن أبي حنيفة أنه يترك العمل بكثير من الأحاديث كما يأتي في قسم الفقهيات إن شاء الله تعالى. أنه يترك العمل بكثير من الأحاديث، ليس هذا عن قصد، يأتي الحديث ويدل على الشيء فيترك العمل به. أبو حنيفة لم يترك حديثا واحدا، واو ألف حاء دال، لم يترك حديثا واحدا ثبت عنده وظهرت دلالته فترك ذلك، لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة. لكن إما أن الحديث هذا بلغه لكن لم يثبت عنده، أو ثبت ولكنه محمول على محمل المعين. لا نخالف ولا نشك ولا نجادل أن مذهب أبي حنيفة كان من أكثر المذاهب عملا بالرأي، يعني كان فيه مسائل لا تعتمد على النصوص، وليس المعنى أيضا أن يقدم رأي على الحديث، لا، رأي يعني هناك كثير من المسائل أكثر من مالك وأكثر من الشافعي وأكثر من أحمد فيها عدم الاعتماد على الحديث، ليس لها أدلة من جهة الحديث، إنما هي أدلتها من جهة الاجتهاد. ليه؟ لأن أقل الأئمة الأربعة علما بالسنة والحديث هو أبو حنيفة، رحمه الله تعالى. لكن أبا حنيفة يترك حديثا بلغ وثبت عنده، هذا لا يكون أبدا. نعم. قال والحنفية ومنهم الأستاذ يعتذرون عن ذلك بما هو معروف، وأما تركه العمل بكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين فواضح، فأي مانع أن يحدث بأشياء من ذلك ثم يقول تلك الكلمة. وأما الحكاية الثانية فيأتي النظر فيها في ترجمة محمد بن جابر إن شاء الله تعالى. هذا يحتاج الحقيقة إلى ثبوت حقيقة، يعني رد الشيخ المعلم في هذا ليس كعادته من توثيق الشيء فيثبته أو عدم ورود توثيق ذلك فيرده. قول أبو حنيفة فإذا فرغ من الحديث قال هذا الذي سمعتم كله ريح وأباطيل، هذا يصعب أن ينسب إلى أبي حنيفة، وعلي محمل يحمل أو صح. أبو حنيفة يحدث بالأباطيل حاشا ويعلم أنها أباطيل، يأمرهم بترك ما حدث به، إذا ما فائدة التحديث وما فائدة الكلام؟ فلعله يقصد مثلا أنه ما لم يدل عليه دليل أو كذا، يعني إذا ظهر لكم عدم الدليل عليه ما أدري توجيه، لكن عموما هذه تحتاج إلى ثبوت، لأن هذا يتنافى مع مكانة أبي حنيفة رحمه الله. تخيلوا أنا هشام الذي لا أسوي شيئا لو أقول كل ما سمعتموه مني الآن فهو ريح وأباطيل، إذن أنا أحدث بالأواطيل فأضيع الأوقات وأنشر الخرافات. ولهذا الشيخ هنا الحقيقة يعني لم يذكر كعادته ثبوت هذه أو ضعف هذه القصة وتوجيه ذلك. نعم. وأيضا لم يفصل في مسألة أنه يترك العمل بكتاب الحديث، لم يفصل التفصيل الذي ذكرناه متى يترك أبو حنيفة العمل بالحديث، لأنه قد يفهم من إطلاق الكلام هذا أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يصلوا الحديث وهو ثابت ولا علة لدفعه ثم يتركه، هذا لا يعرف في أبا حنيفة ولا في غير أبا حنيفة طالما أنه إمام. نعم. قال وأما الجوزجاني فحافظ كبير متقن عارف وثقه تلميذه النسائي جامع خصائص علي، وقال تلك الكلمات في معاوية، ووثقه آخرون. فأما ميل الجوزجاني إلى النص فقال ابن حبان في الثقات كان حريزي المذهب، كان حريزية، كان حريزي المذهب، ولم يكن بداعية، ولم يكن بداعية، وكان صلبا في السنة، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره، يعني يشتد حتى يتعدى طوره الحد المأزوم شرعا. نعم. وقال ابن عدي كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على عنه، وليس في هذا ما يبين درجته في الميل. فأما قصة الفروجة فقال ابن حجر في تهذيب التهذيب قال السلمي السلمي قال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه، لكن فيه انحراف عن علي، اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت جارية له فروجة. فالسلمي هو محمد بن الحسين النيسابوري، ترجمته في لسان الميزان، تكملوا فيه حتى رموه بوضع الحديد. والدارقطني إنما ولد بعد وفاة الجوزجاني ببضع وأربعين سنة، وإنما سمع الحكاية على ما في معجم البلدان من عبد الله بن أحمد ابن عدبس ترجمة في تاريخ بغداد، وتهذيب تاريخ ابن عساك، ليس فيهما ما يبين حاله فهو مجهول الحال فلا تقوم بخبره حجة. وفوق ذلك فتلك الكلمات ليست بالصريحة بالبغض، فقد يقولها من يرى أن فعل علي رضي الله عنه كان خلاف الأولى، أو أنه اجتهد فأخطأ. وفي تهذيب التهذيب عن ميمون بن مهران قال كنت أفضل عليا على عثمان، فقال عمر بن عبد العزيز أيهما أحب إلي، رجل أسرع في المال أو رجل أسرع في كذا، يعني الدماء، قال فرجعت وكنت لا أعود. وهذا بين في أن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران كانا يريان فعل علي خلافا. خلاف الأولى أو خطأ بالاجتهاد، ولا يعد مثل هذا نصبا إذ لا يستلزم البغض بل ينافي الحب، بل لا ينافي، بل لا ينافي الحب. يعني كنا أن أقول مثلا علي أصاب هذه المسألة رضي الله عنه أو عثمان اجتهاد في المسألة خطأ، هذا لا يعني البغض ولا نصب العداء له ولا الانحراف فيه، إنما هذا تخطئة وتصويب في مسألة. نعم. وقد كره كثير من أهل العلم معاملة أبي بكر الصديق لمانع الزكاة معاملة المرتدين، ورأوا أنه أخطأ، وهم مع ذلك يحبونه ويفضلونه. فأما حط الجوزجاني على أهل الكوفة فخاص بمن كان شيعيا يبغض بعض الصحابة أو يكون ممن يظن به ذلك، ممن يظن به ذلك. وليس أبو حنيفة كذلك. ثم قد تقدم ليس أبو حنيفة كذلك ممن يتوفى في هذا الشرط لو يبغض بعض الصحابة، فلهذا لم يكن كلام الجوزجاني في أبي حنيفة مبغضا، لم يكن الجوزجاني مبغضا لأبي حنيفة. نعم. ثم قد تقدم في القاعدة الرابعة من قسم القواعد النظر في حق الجوزجاني على الشيعة، واتضح أنه لا يجاوز الحد وليس فيه ما يسوغ اتهامه بتعمل الحكم بالباطل أو يخدش في روايته ما فيه غض منهم أو طعن فيه، وتوفيق أهل العلم له يدفع ذلك البتة كما تقدم في القواعد، والله الموفق. نعم. قال الحادي وعلي فقد خالف الكوثري في الحكم عليه، إذ حكم الكوثري يرد رواياته جملة وتفصيلا. نعم. أما كلام الأئمة فليس كذلك. قال الحادي عشر أحمد بن إبراهيم قال وذكر سماعه من شريك اعترضهما الأستاذ في الترحيب بأنه ليس في تهذيب التهذيب ذكر ذلك، وصرف الأستاذ. شوف يا محمد كلامه أبي حنيفة هذا الذي سمعتم كله ريح وأباطيل، هل هذا ثابت عن أبي حنيفة؟ وصرف الأستاذ وضع الوهم في الطريعة لسبب الاختصار وصواب العبارة هكذا. ذكر الخطيب سماعه يقول وقع في الطليعة، الطليعة هذه من اللي صنفها؟ نفس معلمي. يقول وقع في الطليعة صد كذا، وذكر سماعه من شريك اعترضها الأستاذ في الترحيب بأنه ليس في تهذيب التهذيب ذكر ذلك، وصدق الأستاذ. وقع الوهم في الطليعة لسبب الاختصار وصواب العبارة هكذا، ذكر الخطيب سماعه من شريك وذكر المزي في التهذيب شريكا في شيوخه، ثم ذكر الأستاذ أنه لا يحتج بالخطيب فيما هو متهم فيه. وأقول نعم. قال وأقول قد تقدم في الكلام في التهمة، والخطيب حجة على كل حال، على أن نص الخطيب على سماع أحمد بن إبراهيم من شريك إنما وقع في ترجمة أحمد بن إبراهيم، حيث لا عين لذكر أبي حنيفة ولا أثر، وبين تلك الترجمة وترجمة أبي حنيفة 9 مجلدات، والخطيب لا يعلم 9 مجلدات، والخطيب لا يعلم الغيب، ولو علمه لنص على السماع عند تلك الحكاية نفسها، وكأن هم الأستاذ في الترهيب أن يقال قد أجاب لا أن يقال لعله قد أصاب. نعم. قال الثاني عشر طيب يكفي بارك. أنا بل قدمه على الشافعي. هو ضعيف في الحديث. الله أعلم. لا، المرأة لا تسقط الجنين ولو قل فيه تشوه، ولو قل ينزل مجنونا، ولو قل ينزل معاقا، ولو قل ينزل ميتا، ولو قل طالما نفخ فيه الروح ما يجوز، إلا إذا كان وصل إلى حالة من الخطورة، إما أن يموت وإما أن تموت، ده اللي فيه نزاع عند أهل العلم، إنما بغير ذلك لا، والله عز وجل قد يكرمه بالشفاء فلا يجوز. أي خلاف ايه؟ طيب خلينا نخلص. انت بدي محمد ديت طب حنيفه. طيب هات يا محمد. عاد ايه؟ عن كوني قال ثم العلماء انما ينكرون ما اجمع عليه، اما المختلف فيه فانكر فيه، لان على احد المذهبين كتب السهل المصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين والفن، وعلى المذهب الاخر المصيب واحد والمسلم غير متعين له والاسم مرفوع عنه، لكن ان نظر قال لكن ان نظر على جهه النصيحه ان يرجعون الى الخلاف فهو حسن مكتوب مندوب الى الجهه. هات بعد كلام الموارد، هات بعد هات بعد الموارد. طيب انت ايه رايك في اللي انت ايه رايك في اللي فات؟ طيب عيد كده. طيب انت ماذا فهمت هنا؟ ان اللي بيمنعنا هو ايه؟ الانكار في المسألة، ولا الانكار على الشخص ذاته، انك قلت باطلا وقلت خلاف، وانك قلت وانك تضلل وانك كذا وكذا. هنا النووي يفرق بين مقامين، بين مقامين، بين مقام تحصيل أجر وبين مقام إنكار في المسألة نفسها كحكم. أما تحصيل أجر لأنه هو استدل قال فإنه على المذهبين، مذهب يقول كل مجتهد مصيب، طبعا هذا مستحيل أن يكون كل مجتهد مصيب فين؟ في الحكم، إنما هو مصيب في الأجر، هذا يعني مصيب في الأجر. والثاني إن المصيب إيه؟ نعم. فإذا هذه المسألة من جهة الأجر، من جهة الأجر تقول لها أجرك في ذلك كذا كذا كذا، هذا ممنوع. طيب نيجي بقى على الإنكار في الحكم نفسه، فيقول هنا يندب أن تقول هذا من باب النصح. الندب اللي من باب النصح هذا بنسميه إيه طيب؟ ما هو يبقى نفس الإنكار، هذا نفس الإنكار، إنما هو قصد هنا أن الإنكار الممنوع هو إيه؟ إنكار يستلزم التجديد، إنكار يستلزم تضليل، إنكار يستلزم كذا، القطع بأن قولك باطل والقطع من القول الصحيح، إنه يقول على باب النصيحة، طب ما هذا إنكار. فإذا هو هنا قصد إنكارا معينا، هو الذي يمنع في هذه المسائل، واخد بالك؟ هو سمى خلاف بقى نصيحة، سمى خلاف كذا، ما هو هذا الإنكار. لكن هو مصيب إذا في في فيما إذا قصد إنه إنكار يقتضي التجديد عليه، يقتضي تضليلا، يقتضي مثلا كذا، يقتضي جزما بأن قولك باطل وقوله هو الحق، هذا يمنع كله في مسائل الخلاف والاشتباه، هذا يمنع. إنما في أمر أنا أقول لك لا نزول على ركبتين، هذا حديث وائل بن حجر، نزول على الركبتين حديث ابن حجر هذا صح من أبي هريرة وحديث كذا، ولا كان الشيخ العثيمين ينكر هذا جدا. الشيخ ابن عثيمين كان يعيب على الطالب إذا عنده نزل على اليدين، يعيب جدا، يعيب عليه جدا ونهاه. هذا إنكار، سميه بقى نصحا، سميه مثلا إرشادا، سميه توجيها، هو كذاك. إنما لو صح كلام النووي إنه ما في إنكار مطلقا، يبقى حتى ولا ندب ولا نصح ولا توجيه. شوف ما احنا سبق مع تقرير مسألة الاجتهاد هذه والخلاف، ولا إنكار في يا محمد في لا إنكار في مسألة الاجتهاد هذه والخلاف. شوفها كده في رسالة مؤلفة للشيخ إحسان إلهي، رسالة طيبة، شوف فيها الخلاصة بتاعتها، لأن لا زال الصحابة ينكر بعضهم على بعض. المتحير لا قول له. المأموم الفاتحة ولا لا؟ أنا هشام البيلي تبين عندي بلا خلاف بلا شك، تبين عندي أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة وراء إماما، جهر الإمام أو أصر الإمام، أنا هشام البيلي لهذا نعلم الناس وليستفتيني، أقول لا تترك هذه وإن تركتها فصلاتك باطلة. تقوم تقتنع بكلام، تروح تكرر كذا، يبقى أنت لا قول لك، ما زلت في طور التقرير، أنت لا قول لك، أنت هنا عامي بقى فيها، أنت مقلد، أنت تعمل بما تراه عندك أوقع في نفسك، لكن لا تنتقل مفتيا، انتبه يا شيخ رمضان، لا تنتقل مفتيا، إنما تعمل أنت، تقول لي تسألنا أعمل ماذا؟ أقول لك بما ترى نفسك تستريح إليه، لكن تنطق المفتي لا، مفتي تعرف حجة هذا وحجة هذا وقول هذا وقول هذا والمواضع، كما مر معنا مبحث ذا عند الألباني، الألباني يرى ما يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى، يرى هذه المسألة ويقررها. تمام، انت الان انت معنا ليس عندك علم تفصيل الان، فماذا تصنع انت الان؟ تصنع انت الان ان تاخذ ما تستريح اليه، ما تستريح اليه وتعمل به، انت حكمك الان حكم العام، حكم العام، فان عملت بهذا لانه الذي يظهر انه هذا هو الراجح، واجتهاد ابن تيميه اللي نفصل المساله، واجتهاد الالباني معاه كمان وشكذا، هذا عندي احوط لي او اسلم او الى اخره، فاعمل انت الان مقلد، واخد بالك؟ انما يسالك واحد فتقول والله يا اخي اعمل بكلام شيخ الاسلام، لا انت مفتي له، ما يصح. انما الذي يفتي هو الذي يعرف مراتب الخلاف ومراتب الاتفاق، ويعرف الخلاف هذا مبنى على كذا، وان هذا الحديث الذي اعتمد عليه خصم اخر هذا حديث عام مخصصه حديث اخر، طب حديث الا بفتحة الكتاب صحيح ولا ضعيف، يصح معارضا لكذا، طب الجمع بين الصلاة اللي من لا يقرأ فتح الكتاب وبين الآية واذا قرأ القرآن فاستمع له صوته، عنده كل هذا، تفتحه في اي استشكال في هذا يجيبك، هذا الذي ينتقل الى مفتي، ثم هذا المفتي ما نكون مصيبا في نفس الامر واما نكون مخطئا. لكن انا في لحظة الحيرة أسأل عن عملي، ما أسأل عن ما أنتقد مفتي، أسأل عن عملي فقط. ولهذا ما لم يترجح لك قول تقطع بأنه الصواب بالنسبة لك فلا تفتي به، لا تفتي، ولو أفتيت فقد قلت على الله بلا علم. نعم آه. الذي فيما اخترت فيه الفقراء إذا كان مستثمر من هذه الصفات لا يغير ما كان على مبنى بغير فلو قال وأصحه أنه لا يغير لما ذكر الله صح صح ومن يجب الخلاف الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ولا يمكن مستثمر ولا غيره على غيره وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا وبرا. عرفت يا محمد دلوقتي؟ عرفت؟ عرفت يعني الاحكام لا تصدر نتيجه الاجتهاد انا ما اغيرها انا محتسب انت عندك انت عندك الان انا محتسب يعني ايه المحتسب هو الذي يامر بالمعروف ونهى عن المنكر اللي هو من اهل الانكار الامام معينه فانا الان هل انا احمل الناس على الرجح عندي لو في مساله خلافيه بموجب هذا الاحتساب ها وهل انا لا ارتب الاحكام التي نتجت عن هذا الخلاف لا اعمل بديل احكام لا ان عمل ناس بالقول هذا فخلاص الاحكام تمضي على هذا الباب ولا انكر انا انكار معنى التشديد والضرب والعقوبة على هذا الذي عنده قول طيب يقول ولا زال الخلاف بين اصحاب الفروع هنا الخلاف بين الصحابة في الفروع هذا كان ينكر بعضهم على بعض ولا يلزم بعضهم بعضا الممنوع هو هنا كل النووي كلام كل النووي في الممنوع من هذا الالزام والتشديد وغير ذلك لا اصل الانكار الذي بمعنى البيان ان كلامك هذا كلام لا دليل عليه وغير ذلك ولهذا في الصحابه موجود ابو موسى الاشعري ها انكر على من الاول عمار انكر على من انكر على عمر فتواه في التيمم الجن صح جاء بعد ذلك ابن مسعود يقول بكلام عمر انكر ابو موسى على مين على ابن مسعود هذا إنكار واخد بالك ده إنكار لكن معنى الإلزام معنى الإلزام معنى التشديد معنى التخطئ جزما هذا لا يكون في مسائل الخلاف إنما أن تقول الخلاف بمعنى أن تنكر على هذا النزول على الركبتين أو تنكر على النزول على اليدين أو تنكر الفتوى بكذا تقول له لا الصواب كذا كيف تفتي به توجب على الناس ما لا يوجبه الشارع في الزكاة في كل الخارج من الأرض يقول لا أنا عندي الدليل كذا أو لا دليل هذا عام مخصوص النبي أفهم للعموم قوله تعالى مما أخرجنا لكم من الأرض أفهم لهذا والنبي ما أخرج عن الخضروات والفواكه ولو كان هذا العموم مستقر عند النبي لما تركه صلى الله عليه وسلم الثاني يقول لا يا أخي هذا عموم وأما للنبي صلى الله عليه وسلم المهم لكل واحد إيه حجز. هذا الإنكار موجود ولا زال الصحابة ينكر بعضهم على بعض في هذا ويراجع بعضهم على بعض في هذا إلى آخره ننكر إحنا أنكرنا على عثمان ابن مسعود وغيره على عثمان صلاة أربعا لكن هذا ما رتب عليه عمل ما ترك الصلاة وراءه قال ما تصح الصلاة بهذا لا إنما أصل الإنكار هذا موجود لكن هنا النووي يقصد بالإنكار ما هو يقصد بالإنكار هنا التشديد الجزم بالتخطئة أن فلان هذا مخطئ وأن قال وكان كلامه خطأ وأن قوله هو الصواب لا لكن ما معنى الإنكار معنى الإنكار هو أنني أبين له أن أن أن الدليل لم يرد بهذا وأن الصواب فيما يظهر لي كذا وكذا وكذا إلى آخره هذا موجود في الصحابة بمئات الأمثلة لا أقول عشرات الأمثلة مسائل كثيرة عائشة أنكرت على أنكر على عائشة كثير من المسائل فيها نعم قال الترمذي رحمه الله تعالى سمعت محمود بن غيلان يقول سمعت أبا عبد الرحمن المقرئ يقول سمعت أبا حنيفة يقول عامة ما أحدثكم به خطأ طيب هذا في العلل العلل الكبير يعني ونقله أيضا ابن عدي في الكامل طيب الشرح أحد شرح هذا لا على وجه اختبار على وجه امتحان على وجه أنه هو قرر لهم حدث ويعلم أن هذا خطأ فلهذا قال يكون هذا من باب العلم بالشيء العلم بالضعيف كما العلم بالصحيح فيقول عامة ما حدثكم به خطأ يعني على وجهي أن الذي حدثتكم بكل خطأ فاحذروه فإن الإنسان قد يحدث الموضوع وقد يحدث بالضعيف من باب العلم لكن لو هو أصلا يتعبد به فعلى ما يحدث على ما يحدث به ويعلم الخطأ ويتعبد الله به لكن يعني أباطيل ريح وأباطيل هذه لم ترد اللفظة دي. لكن الآخر فهو خطأ. على كل هذا يحمل على هذا المحمل جزما إنه يحمل على هذه المحامل لا على أن أبا حنيفة يحدث بأباطيل ويحدث بأخطاء ثم يقول ما حدثكم بفهو ريح وأباطيل أو ما حدثكم بفهو خطأ وفقط ولم يستفد من ذلك شيئا، إنما قصده رحمه الله تعالى أن ما حدثكم نوع من العلم ما حدثكم به هذا خطأ فاحفظوا هذا الخطأ، ما حفظكم به ما حدثكم به هذا باطل. هذا ما يليق به هشام أصلا، فضع على الحنيفة كيف يليق به هشام أن يحدث الناس من الصباح إلى المساء وبعدين يقول كل ما حدثكم به ريح وأباطيل يعني كأن شيئا لم يكن. طب لما أعلم أنه ريح وأباطيل على ما أحدث؟ أبو حنيفة يحدث بالأباطيل ويعلم أنها أباطيل للتفكه، هذا إنما يكون من باب العلم فقط. نعم. ولو من قلت في موقف الضعف حياة أبي حنيفة كاملة ليس فيها هذا، هذا ما يليق بأدنى طالب علم. كيف أبي حنيفة بأبي حنيفة رحمة الله عليه إيه؟ كيف يعترف بضعف الحديث؟ طب أنت وعند أبو حنيفة يخفى عليه إذا كان يعلم أن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به يحدث به عند أبي حنيفة هذا؟ إنما هو يحدث بما يراه صحيحا. يأتي العلماء يقولون حديث أبي حنيفة هنا ضعيف، هم اللي يحكموا عليه، لكن هشام يحدث بالحديث. من المتقر عند الأئمة أن الواحد ما يحدث بالضعيف إلا مسندا منبها على ضعف، أو مسندا إذا كان في عصر الإسناد، لأنه أنت بقى يعرف الضعف واخد بالك والموضوع مع التنبيه عليه. فأنا أبو حنيفة كمان أيضا يحدث ويعلم أنه خطأ ويحدث الناس ثم يقول ما حدثتكم به فهو خطأ. شوف ابن رجب كده مثلا المعلق على هذا في العلة الصغرى، أي من فاهم الصغرى قلت الصغرى يعني يكون أورد هذا في الصغرى ولا حاجة، أو شوف في ترجمة أبي حنيفة وتعليق الذهبي مثلا، هل الذهبي تعليق على هذا؟ هذا الحقيقة يتعين حمله على أحسن المحامل، لأن هذا أصلا ما يكون في أدنى طالب علم، كيف يكون في أبي حنيفة؟ نعم. أي نعم، لكن حكم عليه ببعض هذا العلماء، إنما هو يحدث ويعلم أنه يحدث بحديث ضعيف وكذا إلا لعلة مثلا بيان هذا الحديث، هذا لا يكون في أحد أفراد طلبة العلم. كيف أبي حنيفة؟ نعم نعم نعم. يعني انه مثلا حدث وقال ما حدثتكم في هذا المجلس، اي لابد يحمل على هذا. اذا رأى المصلحة في هذا، اذا رأى المصلحة، ولي الامر يحمل الناس اذا رأى مصلحة على شيء، اي شيء يراه في مسائل الشهادة هو اجتهد في هذا خلاص، يحمل الرعية على جعل الكعبة على قاعدة ابراهيم، يحمل الرعية على عدم ذلك. نعم، اي شيء مما يراه